السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: من يصلح للاقتداء. هذا أيضا عنوان جانبي في هذه الرسالة، يستفهم فيه المؤلف عن مسألة في غاية الأهمية: من هو العبد الذي يصلح أن يقتدى به؟ لا شك أن من المسلمات والضروريات في واقع العباد أن يكون هناك قادة، وأن يكون لهؤلاء القادة أتباع، أليس كذلك؟ هذا لابد، هذا أمر جبلي فطر عليه العباد كلهم. ولهذا الناس بطبيعتهم وبجبلتهم يتخذونهم رؤوسا، يصدرون عن أقوالهم ويقتدون بهم في أعمالهم إلى غير ذلك. والناس بهذا يتفاوتون، فلكل قوم جماعات ولكل جماعة قادة يصدرون عنه. المؤلف يسأل يقول: من يصلح للاقتداء؟ وهذا السؤال مهم، لا سيما في زمان المتغيرات، في زمان تقلب الأحوال، في زمان ضياع الأمانة، في زمان يرى فيه العباد أن الذين في موقع القيادة والريادة ليسوا أهلا لذلك. يتحتم على العبد أن يتعرف على هذه القضية العظمى. مثلا تأمل مثلا في العالم اليوم، مثلا الذي يقود رتب العالم اليوم هو الكفرة الفجرة، أليس كذلك؟ هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا في محل القيادة والريادة أبدا. ولهذا عاش العالم الويلات والهموم والغموم وضنك العيش بسبب فساد هذه القيادة. ولما كان بالأمس يقود العالم أهل الإسلام عاش العالم أمنا، وعاش العالم توسعا في الأرزاق والخيرات والبركات، لأن رب الأرض والسماوات قضى بالبركات لأهل الإيمان والعمل الصالح. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. واعتذر بالأمة لما كان قائدها محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لما كان قائدها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فتجد أن قوة الأمة بقوة قياداتها. وقوة القيادات إنما تكون بقوتهم في الإيمان والعمل الصالح، بقوتهم في التقوى، هذه القوة الحقيقية. المؤلف يسأل هذا السؤال يقول: من يصلح للاقتداء؟ يقول: ويجب يقول ويجب يقول ويجب ألا يتخذ قدوة وإماما إلا من رسخت قدمه في التوحيد واتباع السنة. ويجب من أين أخذ هذا الحكم؟ لأنه لا يحل للعالم أن يقول هذا واجب أو هذا فرض، سواء قلنا فرض عين أو قلنا فرض كفاية، لا يحل أن يذكر هذه الألفاظ الشرعية واجب وفرض ومستحب ومندوب وإلى غير ذلك إلا بدليل صريح من الكتاب والسنة، لأن هذه الألفاظ لها متعلقات يا إخوان، وتتعلق الذمم بالإثم أو الأجر، إن عملت به أجرت وإن تخلفت عنه أمر، هذا في باب الفرائض والواجبات. ولهذا ينبغي على العالم أن يتقي الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. قول هذا واجب وهذا فرض وهذا منكر ومحرم، هذا توقيع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. والعباد ممن أفرغوا وسعهم في إصابة الحق إن اقتدوا بك وأنت لست على بينة من أمرك فإنهم ناجون وأنت معذب. فهذه مسألة مهمة، ولهذا لا بد أن نتذكر أن الواجب هو ما أوجبه الله ورسوله، والفرض ما فرضه الله ورسوله. ليس هناك واجب يوجبه العلماء، وليس هناك فرض يبتدعه أو يوجده أهل الصلاة والتقى والورع والإيمان والعمل وغير ذلك أبدا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل الواجبات بين وكل الفرائض قررت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول هذا الكلام لأننا للأسف الشديد أصبحنا نجد من يقول يجب على الناس كذا والأمر لا يعدو أن يكون مباحا أو مستحبا، بل وليس لهم سلف في القول بالوجوب أصلا. أضرب لكم مثالا واقعيا، نرى في عالم اليوم بعض أهل العلم من يقول تعلم الطب والتداوي فرض، يقولون فرض كفاية، وبعضهم يقول واجب. نقول من أين هذا الفرض ومن أين هذا الواجب؟ ما قال بهذا أحد من السلف قط، ما هناك ولا عالم من علماء السلف قال بهذا، وإنما ظهر هذا الآن في كلام القلب. أصحاب القرون فضل الصحابة التابعون ما قالوا هذا مطلقا، بل كان بعضهم يرى كراهة ذلك فضلا عن أن يكون مستحبا أو واجبا أو فرضا. فأقول يا إخوان قضية أن هذا فرض كفاية وهذا فرض عين وهذا واجب، هذا ليس من كلام العلماء، وإنما هو من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أصول وأسس وقواعد، ليس لأحد أن يحدث فيها حدثا أو أن يقحم فيها ما ليس منها. المؤلف يقول: ويجب أن لا يتخذ قدوة وإماما إلا من رسخت قدمه في التوحيد واتباع السنة. دليل ذلك، نذكر أدلة على ذلك. يقول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله جل وعلا جعل إبراهيم إماما ويقتدى به، ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ إبراهيم قدوة وإماما. بما نال إبراهيم القدوة والإمامة؟ بإخلاص العبادة لله والذل والقياد لأوامره جل وعلا، فصار بهذا الاعتبار أهلا للإمامة، بل صار خليلا للرحمن لأنه بلغ الغاية العظمى في ذلك. فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ إبراهيم قدوة، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولما ذكر الله جل وعلا في سورة الأنعام جملة كبيرة من أنبيائه ورسله قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء لقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. لا يجوز لك أن تقتدي بغير الذين هداهم الله، إنما يقتدى بمن هدى الله. وقد بين الله عز وجل أهمية هذه المسألة عندما ذكر أئمة الضلالة، كما أن هناك أئمة الهدى أمر بالاقتداء بهم، كذلك ذكر أن هناك أئمة في الضلالة وحذر منهم. قال الله جل وعلا عن فرعون وحزبه وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجعلناهم أئمة، لكن إيش؟ يدعون إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء أئمة دعاة. ولهذا مما كان يخافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذه الأمة حكم الأئمة المضللين. ولهذا قال كما عند الدارمي بسند جيد: يا زياد بن حذير، أتدري بما يهدم هذا الدين؟ قلت: لا. قال: يهدم بثلاثة: بزلة عالم، ومجادلة منافق عالم بالقرآن، وبحكم الأئمة المضللين. إمام لكنه مضلل، نسأل الله العافية والسلام. وتلاحظون أن الله عز وجل ذكر في مواضع من كتابه العزيز الذين يضلون الناس. فانظر مثلا فيما ذكره الله جل وعلا في سورتي الأعراف وهود، نستعرض بعض الآيات سريعا لنرى خطورة هذه المسألة وأهمية الانتباه لها. قال الله عز وجل في سورة الأعراف لما بدأ يذكر قصص الأنبياء، ذكر أولا سبحانه وتعالى قصة نوح، قال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال بعدها مباشرة: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. من الملأ؟ الرؤوس، رؤوس الضلالة، أقوام تصدروا أممهم لكنهم تصدروهم بالضلالة فقادوهم إلى الغواية والعياذ بالله. ثم ذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى عاد، قال بعد مباشرة: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ثمود، قال: وإلى ثمود أخاهم صالحا. ثم ذكر بعدها بآيتين قال: قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إن بما أرسل به كافر، إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إن بالذي آمنتم به كافر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى لوطا، ثم ذكر الله جل وعلا شعيبا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. ومثل هذا كثير في كتاب الله عز وجل، يبين الله سبحانه وتعالى أن هناك أئمة وقادة في الضلالة وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، لاحظ كيف يوصون أقوامهم وأتباعهم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرى. وقال الله جل وعلا: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. هذا كله على ألسنة القادة في الضلالة والعياذ بالله. إذا علمنا هذا وأن الله جل وعلا ذكر قادة في الهدى والحق وبين أن هناك قادة في الضلالة والغواية، لزم عليك أن تعرف من الذي يقتدى به. وهذه المسألة الكبيرة التي يتكلم عنها المؤلف. قال: ويجب أن لا يتخذ قدوة وإماما إلا من رسخت قدمه في التوحيد واتباع السنة وكان بمعزل عن الشرك والبدعة. هذه شروط في الإمامة: يكون موحد، حريص على اتباع السنة، بريء من كل أنواع الشرك، طبعا لن يبرأ من كل أنواع الشرك حتى يكون عالما بأنواع الشرك، ولن يكون بريئا من البدع حتى يكون عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعرف البدعة من السنة. قال: بعيدا عنهم كل البعد، وينتفع الناس بصحبته، أي لا بد أن يكون عاملا بهذا العلم، لا يكون العلم فقط على الألسن مجرد عن الواقع العملي، لأن الناس لا ينتفعون بمثل هذا، بل يسقط من أنظار الناس مباشرة. وينتفع الناس بصحبته ويسري فيهم نور التوحيد وحب السنة، أي من جراء تطبيق هذا الإمام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصدعه بالتوحيد يسري في الناس حب الكتاب والسنة وحب التوحيد والعمل بهدي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد أمرنا الله جل وعلا في كتابه العزيز أن نجعل مقياس كل عبد على محك الكتاب والسنة، فأي خبر وأي نبأ وأي عمل يصل إليك لا بد أن تعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما قلت هذا حتى لا يتوسع الناس في الغلو في هؤلاء القادة كذلك، هذه مصيبة أيضا، لا إفراط ولا تفريط، لا وسع ولا شطر، لا يحل لك أن تغلو في هذا العبد حيث تظن أنه هو الحق المطلق، هذه مصيبة كبيرة. فالحق المطلق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم جملة من الآثار التي ذكرها السلف في مسألة من يصلح للاقتداء. ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه جملة من الآثار، ذكر عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين، سوف تعبد الله جل وعلا به، ترجو ثواب الله فيه. طالما أن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك، لا بد أن تأخذ دينك عن رجل هذه صفته. ولا بد أن نعلم يا إخوان كما تقدم قبل قليل، كما أننا منهيون عن الإفراط والغلو في الأفراد والجماعات، كذلك لا بد أن نعلم أن الأفراد هؤلاء ليسوا بمعصومين. المسألة مهمة، يعني بعض الناس يريد إماما يقتدى به لا بد أن يكون ملكا، ملك لا يخطئ أبدا. والله عز وجل لما ذكر أهل التقى ماذا قال؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لأن بعض الناس دينه للأسف الشديد رقيق في الحكم على الناس، إما أن يرفعك في أعلى المقامات وإما أن يقتل بك إلى أرض السابعة، ما هناك حكم وسط عنده أبدا. يريد من هذا الرجل أن يكون خاليا من كل عيب، وإذا وجد فيه عيبا واحدا أسقطه ولم يعتبر به. ونحن نقول إن العبد بما غلب على حاله، فإذا كان أصول هذا الإيمان منضبطة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضره في إمامته الزلة والزلة، يخطئ كما يخطئ غيره، يجتهد، ربما أصاب ربما أخطأ، لكن أصوله منضبطة، يدعو إلى الأصل الأعظم إلى التوحيد، يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، همه الأكبر أن يقرر الحق بغض النظر عن قبول الناس وردهم، بغض النظر عن قلة الأتباع أو كثرتهم. والمتأمل لأحوال الأئمة المتقدمين يجد أنه لا يكاد يخلو إمام من خطأ ما، ليس كذلك؟ لا يكاد يخلو إمام من خطأ ما إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى عصمه وما قبضه إلا بعد أن أقام به الملة الأوجع. أما من بعده فهو عرض، لكن هو لما غلب على حاله، فما غلب على حاله إن كان قد غلب عليه الخير والصلاة والتقى والورع وأنه لا يكذب على الله ويخاف الله عز وجل ولا يقول في دين الله جل وعلا إلا بعلم، وأصوله منضبطة في باب أسماء الدين والإيمان وفي باب الصحابة وفي باب النبوات وفي باب ما يعتقد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير ذلك. فهذه الأصول إذا كانت منضبطة فلا يسقط الأب بعد ذلك وجود خطأ في فتواه أو في اجتهاداته. وعن ابن سيرين أيضا قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد. الأمة لما كانت مأمونة ما كانوا يسألون عن الإسناد، لأن الأصل فيها الأمانة والعدالة وعدم الكذب على الله ورسوله. لما تشعبت الأهواء وداخل الناس أهل الضلال والغواية حصلت الفتنة. قال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة أي دخل على الناس التحريف والتبديل ودخلت الأهواء والبدع، قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. ولاحظ أهل السنة في مقابلة أهل البدع. ولم يقولوا وينظرون في من وقع في زلة لم يأخذوا بحديثه. هذه مسألة مهمة. فالأصل متقرر عند السلف أن العبد على أصوله، فإن انضبطت أصوله فلا يضره الخطأ. إذا كان صوابه أضعاف أضعاف خطأه هذا. وللأسف الشديد نجد أقواما من أهل السنة والجماعة في هذا الزمان للأسف الشديد يتعاملون مع الناس على مفهوم خاطئ لكلام السلف. وأقول مثلا كتب الأئمة التي يحذرون فيها من أهل البدع لا تسمع منه ولا آية ولا تقبل منه ولا حديث ولا تأخذ عنه قولا ولا تصدر عن فتوى ولا تقرأ له كتابا ولا تقف له على درس ولا ولا إلى غير ذلك، ينزلون كلام الأئمة هؤلاء على من لا يستحقون ذلك أصلا ولا يدانون ولا يقاربون. وتعجب وتعجب منهم عندما يتخذون من بعض الأئمة الذين ثبتت زلتهم في مسائل خطيرة وعظيمة وكبيرة بل ويجعلونهم من السلف ويقتلون بأقوالهم بكل صغير وكبير ويحتجون بكتبهم ونقولاتهم وفتاواهم، وهذا من الكيل بمكيالين الوزن بميزانية. هذه مصيبة كبيرة. السلف عندما تكلموا عن أهل البدع يقصدون الذين أصولهم على أصول البدع، تجده مبتدع قدري والعياذ بالله، مبتدع جهلي والعياذ بالله في الأسماء والصفات أو في القول بخلق القرآن ونحو ذلك، تجده مبتدع في باب العقلانيات يعني كالمعتزلة وأنواع ومن نحى نحوهم، تجده مبتدع في باب الخروج الذين هم الحرورية وكذلك المرجعة، فهؤلاء أصولهم أصول البدع أصلا. أما يأتون إلى أقوام أصولهم منضبطة على الكتاب والسنة ثم يجتهدون في مسألة أو مسألتين ويرون أن الحق في ذلك، يخرجون من دائرة أهل السنة والجماعة للأسف الشديد. وهؤلاء كثر في هذا الزمان للأسف الشديد. قال مسلم أيضا في مقدمة صحيحه وعن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيف وكيف، قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. ما معنى مليا؟ أي إن كان صاحبك من أهل السنة فخذ عنه وإلا فاطرح حديثه. إن كان صاحبك ثقة مأمونا فخذ بحديثه وإلا فدعه. وجاء عند الدارمي وغيره عن النقع إبراهيم وأبي العالية الرياحي أنهم كانوا ينظرون في هدي الرجال قبل الرواية والأخذ عنهم، كانوا ينظرون إلى صلاة العبد وسمته وهديه، فإذا كان يحسن الصلاة قالوا إذا أحسن هذه فهو لما سواها أحسن، وإذا وجدوه لا يفقه الصلاة ولا يحسن كيف يصلي يتركونه وينصرفون. إذا كانوا يتقصرون هذا العلم ويعرفون عمن يأخذون هذا العلم. ونحن في أمس الحاجة في هذا الزمان يا إخوان إلى التمييز، فإن الخلط كثير والدعاوى أكثر. قال مالك رحمه الله تعالى: موضوع الكتاب ونظامه. الآن شرع في الدخول في مضمون الكتاب. قال: لذلك، أي للأسباب المتقدمة، ذكرنا في هذه الرسالة جملة من الأحاديث والآيات ذات صلة قوية بالتوحيد، أو ذات صلة قوية بالتوحيد واتباع السنة وذم الشرك والبدعة ونبذهما. إذن هذا الكتاب مأخوذ لهذا الأصل، لبيان أدلة التوحيد وأهمية الاتباع وذم الشرك والابتداع. قال: وآثرنا فيها السهولة والوضوح حتى ينتفع به الخاصة والعامة. وهكذا كان الأنبياء والمرسلون، ما كان الله جل وعلا يبعث نبيا إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولهذا الرسل كانوا ينأون في باب التوحيد ونحو ذلك عن الكلمات الموهمة، وستحقيق هذا بإذن الله جل وعلا، بل كانوا يستعملون الكلمات الواضحات البينات. والله تعالى وصف كتابه بقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: حتى ينتفع به الخاصة والعامة بطريق سواء، ويسلك من وفقه الله الصراط المستقيم، ويتقرب به إلى الله من يدعو إلى ذلك، ويكون له وسيلة إلى النجاة. استفحال فكرة الشرك والجهالة في الناس، هذا عنوان جانبي. يبين المؤلف أن مما دعاه إلى تأليف هذا الكتاب ونظمه أن الشرك في زمانه استفحل وكثر وانتشر وصار له قادة وأتباع. قال: اعلم أن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشر، وأصبح التوحيد الخالص غريبا، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث ابن عمر وابي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. كما كان التوحيد في أول الأمر غريبا، كذلك سيعود التوحيد في آخر الأمر غريبا يا إخوان. قال: ولكن معظم الناس لا يعرفون معنى الشرك ويدعون الإيمان، مع أنهم قد تورطوا في الشرك وتلوثوا به. فمن المهم قبل كل شيء أن يفقه الناس معنى الشرك والتوحيد، ويعرفوا حكمهما في القرآن والحديث. هذه مسألة مهمة يا إخوان. المؤلف لفت الانتباه إلى أن النصوص التي تتكلم عن الشرك أكثر من أن تحصى وتؤد، كثيرة جدا، تبين خطورة الشرك وغلظ الشرك وعظيم جرم المشركين ومآل المشركين ومنزلة هؤلاء المشركين من الله رب العالمين. فالنصوص كثيرة في بيان الشرك، ومع ذلك نجد أقواما ينتسبون إلى هذا الدين ولا يعرفون ما هو الشرك، بل بعضهم يعتقد أن الشرك هو التوحيد وأن التوحيد هو الشرك والعياذ بالله. ولهذا نجد بعضهم يقول: اللهم اغمسني في أوحال الشرك وانشني من أوحال التوحيد. لا، هذا يكتبه بعض من ترفع إليه الأبصار وهو إمام في جماعته وقومه، يعتقدون فيه ما يعتقدون من الشركيات والضلالات والعياذ بالله، يتبرأ من التوحيد ويسأل الله تعالى أن يزيده شركا، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأنه لا يعرف، أو أنه يعرف يضل الناس على بصيرة. ولهذا الله تعالى قال في الكتاب العزيز: فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما يعرف كثير من هؤلاء معنى التوحيد ومعنى الشرك، وكان واجب عليهم أن يلفت انتباههم كثرة تكرار لفظة الشرك في كتاب الله عز وجل. ما هو هذا الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. ما هو ذلك الذنب الذي يجعل الأعمال تذهب هباء منثورا، وتصبح كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف، وتصبح كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء؟ ما هو ذلك العمل الذي يورث العبد لظى ويقلده في النيران والعياذ بالله، ويحرم عليه رحمة أرحم الراحمين الذي وسعت رحمته كل شيء إلا أنها حرام على المشركين، لكن القوم في غيهم شاجرون وفي غفلتهم ما تحون. نسأل الله العافية والسلام. خذ مثلا، نذكر بعض الأحاديث الدالة على هذا. خذ مثلا حديث معاذ الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما وقف هؤلاء مع هذا الحديث؟ ولا يشركوا به شيئا. طيب لماذا لم يسأل نفسه ما هو الشرك؟ ولهذا لابد من عرف الشرك يا إخوان. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال الله تعالى: والذين هم بربهم يعدلون، أي يسوونه بغيره. وقال تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والله ما سووهم في خلق ولا إحياء ولا إماتة، وإنما سووهم في علم الغيب وإغاثة اللهفات وقضاء الحاجات وتفريج الكربات إلى غير ذلك. بيد أن في زماننا هذا هناك من سوى بعض المخلوقين مع الله تعالى حتى في الخلق والإحياء والإماتة. فهناك من يقول أن شيخه خلق من الشجرة ذكرا أو أنثى، خلق من الشجرة أنثى وسماها بخيتة، ناداها يا بخيتة فأتته، فانقلبت الشجرة إلى امرأة وعاشت زمنا ثم ماتت. والله ما قال بهذا أبو جهل، والله ما قال بهذا فرعون، ما قال هذا أبدا، لأن هذا أمر من المسلمات البديهيات الطبيعية عند كل من أتاه الله نسمة من عقل، أنه ليس من إمكانات المخلوق أن يخلق أبدا. ولهذا لما جاء موسى بقلب العصا إلى حية تبادر إلى ذهن فرعون أنه إيش؟ سحر. لماذا؟ لأنه ليس في تخيله أن يستطيع أحد أن يقلب العصا حقيقة إلى حية، لكن يستطيع أن يموه ويمخرق بالسحر والدجل ويسحر أعين الناس. ولهذا استعان بمن؟ بالسحرة. ما استعان بربوبيته التي يدعيها وهو يقول: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. ما قال لموسى سأفعل مثل ما تفعل، لأنه ليس بوسعه ولا يتصور هذا أصلا، وهذا القدر كان كافيا لقوم فرعون للإيمان لو كانوا يعقلون. إذا كنت تعجز عن ما يفعله موسى حتى تستعين بالسحرة فأنت إذن ضعيف محتاج، والضعيف المحتاج لا يكون إلها ولا ربا بحال من الأحوال، إنما يكون إلها وربا الغني من كل وجه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الله جل وعلا. وآخر يقول لك: الجلب البيت ولد، الجلب البيت ولد، يقلب البنت إلى ولد ويقلب الولد إلى بنت. سبحان الله العظيم. إذن هذه مسألة التسوية، أنهم أي أهل الجاهلية الأولى سووا الأنداد مع الله سبحانه وتعالى في قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فنذروا لهم وذبحوا إلى غير ذلك ما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لاحظ، أمر يتعلق عليه دخول الجنة والنجاة من النار، ولا يسألون عنه، هذه مصيبة كبيرة. في صحيح الإمام مسلم من طريق قال المسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن علاء، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم بن الضرير، قال: حدثنا أعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ ما الموجبتان؟ أمران أحدهما يوجب الجنة والآخر يوجب النار. فقال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. ولا يسألون عن هذا الشرك الذي تركه يدخل الجنة والفعل يدخل النار. هذه مصيبة كبيرة يا إخوان. وسنأخذ إن شاء الله جل وعلا أنواع الشرك في الدروس القادمة إن شاء الله عز وجل. قال مالك رحمه الله تعالى: مظاهر الشرك وأشكاله المتنوعة. هذا عنوان جانبي يريد به المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن الشرك له صور وأشكال وأنواع وأحوال، لأن البعض يظن أنه إذا نجا من شرك القبور صار موحدا، وإن وقع فيما يسمى بشرك القصور أو ما يسمونه بشرك الحاكمية. وبعض الناس يعتقد أن الشرك فقط أن لا تأتي إلى هذا القبر وتطوف حوله، يعتقد أن هذا هو الشرك. بعض الناس إذا تكلمت عن الشرك مباشرة يتذكر فقط الذي يطوف حول الضريح، لكن كونه يحلف بغير الله أو يتبع غير شرع الله متحاكما لغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ينذر لغير الله أو غير ذلك، يعتقد أن هذا ليس من الشرك. والمؤلف في هذه الترجمة يريد أن يبين ساعة المسألة وتشعبها لكي يشهد همتك في تعلم هذا الشرك والإكثار من القراءة فيه. فرب عبد ظن نفسه موحدا يلقى الله جل وعلا يوم القيامة وهو مشرك. هذه مصيبة يا أخوان. قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أخطر مسألة يا إخوان أن تقدم مع الله جل وعلا ومعك شرك، فلا بد أن تقدم مع الله بالقلب السليم الذي حقق التوحيد لله جل وعلا. وإذا علم الله منك اجتهادا في تعلم التوحيد ومعرفة ضده وهو الشرك والحذر منه، فوقعت في زلة من الزلات، فإن الله تعالى يغفرها لك إذا علم الله منك صدقا بذلك. أما أن يكون العبد حريص على أمور الحياة الدنيا هاري في أوديتها لا يعطي التوحيد ومعرفة الشرك إلا فضول أوقاته، فهذا حري به أن يعاقب يوم القيامة، وحري به أن يناقش المسألة يوم القيامة، ومن نوقش المسألة فقد عذب. نسأل الله العافية والسلام. قال: من المشاهد اليوم أن كثيرا من الناس يستعينون بالمشايخ، أو لنقل ومن المشاهد اليوم أن كثيرا من الناس ومن المشاهد اليوم أن كثيرا من الناس يستعينون بالمشايخ والأنبياء والأئمة والشهداء والملائكة والجنيات عند الشدائد، فينادون ويصرخون بأسمائها ويسألون منها قضاء الحاجات وتحقيق المطالب. يقول: هذه أمور مشاهدة عيانا بيانا. وتلاحظون أنه ذكر صنفين: صنف معظم في النفوس لصلاحه، وصنف معظم في النفوس لاعتقاد قوته وبطشه وسطوته. فلا ذكر المشايخ والأنبياء والأئمة والشهداء والملائكة، هؤلاء معظمون في نفوس الناس لإيش؟ لصلاحه. ثم قال: والجنيات، أي الجن، وهؤلاء معظمون في نفوس بعض الناس ليش؟ لاعتقاد قوتهم وأنهم يبطشون ويفعلون ويصلون إلى ما يشاءون ووراء إلى غير ذلك. وكل هذا باطل بنصوص الكتاب والسنة. أما الأولياء ومن الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين والملائكة والمرسلين وغيرهم، فهؤلاء قد ذكر الله جل وعلا عنهم في كتاب العزيز بصريح البيان أنهم لا يملكون شيئا. وكم من ملك في السماوات، كم للتكثير هنا، أي الملائكة في السماوات الكثر، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والنصوص في هذا كثيرة جدا. اسمع مثلا قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم، هذه من الآيات العامة، قل ادعوا الذين زعمتم، يدخل في هذا يا إخوان كل من زعم الناس فيه أن له حظا وقسطا من الإلهية، يدخل في ذلك الأنبياء والرسل والملائكة والصديقون والشهداء وغيرهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بيان عام. ومع هذا يتعلق هؤلاء بهؤلاء الصالحين، وهذا دليل أنهم ما عرفوا حقيقة المسألة، ما قرأوا كتاب الله بالتدبر والتمعن، قرأوه وحفظوه فقط. ولهذا نجد في عالم اليوم أقواما يقرؤون الكتاب لا يحرمون منه حرفا، تعجب من شدة الحفظ، ومع هذا هو مشرك بالله عز وجل. تجد يعتقد فلان وعلان، وأن فلان يرزق، وأن فلان يحيي ويميت، وأن فلان يدخل الجنة، وفلان يحجبك عن النار، وفلان لن تصل إلى الله إلا من خلاله وعن طريقه، مع أنه يقرأ قول الله عز وجل عن المشركين الأوائل في ذم الله عز وجل إياهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكنه يقرأ بلا وعي، وربما كانت قراءته ليتكثر بها في الحياة الدنيا. هذه مصيبة. في سنن أبي داود بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقيمونه كما يقام القدح. القدح هو السهم المبري المستقيم، والسهم إذا كان فيه انحراف أو زجاج لم يصب الهدف، ولهذا يفرغ الرامي وسعه في أن يكون هذا السهم مستقيما. يقيمونه كما يقام القدح، يعني يضبطونه ضبطا شديدا. قال: يتعجلون أجره ولا يتأجلون، يريدون به الدنيا والعياذ بالله. الله العافية والسنة. قال الله عز وجل في وصف هذه الحال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. هذا في حق الجنيات، كانوا يقول: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه. يعتقدون أن الجن عندهم قدرة على ذلك، والله جل وعلا قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وضع عودا على كأس بليل وذكر اسم الله فإنه لا يستطيع أن يقربه أحد حتى الصباح. الجني لا يستطيع أن يزيل هذا القلم، أن يضعه هكذا. والناس الآن يعتقدون أن الجن تخرق الجدران وتدخل من الأبواب المغلقة وتفعل وتفعل كذا وكذا، وهذا كله من ضعف التوحيد، نسأل الله العافية والسلام. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم خورا وضعفا وجبنا، نسأل الله العافية والسلام. ونعلم جميعا يا إخوان أن الله جل وعلا هو خالق الإنس والجن سبحانه وتعالى، وأن الذي يعصمك من الشرور كلها هو الله جل وعلا. ولهذا قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بمن؟ بالله. لاحظ، إذا وقعت في شدة استعذ بالله وحده لا شريك له جل الله في علاه. ما قال أحال على الشيوخ والعلماء والملائكة والأنبياء والمرسلين، أحال عليه سبحانه وتعالى فاستعذ بالله. قال: إن الله يدافع عن من؟ عن الذين آمنوا. أما أولئك فيستبدهم الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة، وإخوانه يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال المؤلف: ينادونهم ويصرخون بأسمائهم ويسألون منها قضاء الحاجات وتحقيق المطالب. هذا يا إخوان كان في أو في الجاهلية الأولى يقع في وقت الرخاء فحسب، يعني المشركون الأوائل في وقت الرخاء ينادون الأنداد، ينادون اللات والعزى وفلان وعلان ويعتقدون فيهم ويتبركون بهم، لكن إذا جاءت الشدة عرفوا أن هؤلاء لا حولهم ولا قوة، يوحدون الله عز وجل مباشرة. اسمع ماذا يقول الله تعالى في شأن هؤلاء: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هناك تقدير محدود، أي لما ركبوا في الفلك تمادت بهم السفينة وأوشكت أن تغرق، دعوا من؟ اللات العزى الذين استعلوا مصائر، تخلوا عن هؤلاء كلهم وتوجهوا إلى الله الواحد القهار، لعلمهم أنه لا يفرج الكربات إلا الله سبحانه وتعالى. ولعلهم وصلوا إلى هذه الحقيقة عن تجربة، لأن الشيطان يغلو الإنسان بكل أنواع الإشراك وفي كل وقت، لكن لعل هؤلاء وصلوا إليه بالتجربة العملية، وجدوا أنهم في شدة ينادون زيدا وعبيدا واللات والعزى ولا تفع لهم شيئا، بل ربما ازداد الأمر وبالا والطين بلة والعياذ بالله، فعلموا أنه لا ينجي بالشدائد إلا الله. ولهذا في الحديث الضعيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كم لك من إله؟ قال: سبعة. قال: أين هم؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من لرهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: من لمرضك؟ قال: الذي في السماء. قال: يفعل بك ذلك كله ثم تدعو غيره؟ ثم تدعو غيره؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أقول هؤلاء كانوا يوحدون في الشدة، فلما نجاهم للبر إذا هم يشركون، أي إذا طاروا في الرخاء والأمن عادوا إلى الإشراك بالله عز وجل. قال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، أي الموحدين. لاحظ لما ركبوا الفلك وأوشكت أن تغرق بهم دعوا الله تضرعا وخفية، يعني كأني في أحدهم انعزل كل عن الآخرين وأخذ يدعو الله جل وعلا متضرعا منكسرا: يا رب نجنا من هذه، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الموحدين، نعود إلى التوحيد. قال تعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. لاحظ، قل الله ينجيكم منها، ليس هذه فقط بل ومن كل كرب، المنجي هو الله وحده ولا شريك له، لكن ما هي النتيجة؟ قال: ثم أنتم تشركون، يعودون إلى الإشراك مرة أخرى والعياذ. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، أيقنوا بالهلكة، أيقنوا بالعقب والموت. قال: دعوا الله مخلصين له الدين، إخلاص ودينونة، ذل لله عز وجل والقياس، لكن بشرط: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، أي الموحدين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، عادوا إلى البغي والشرك والعياذ بالله. ثم قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. لاحظ حال هؤلاء وحالة بعض المشركين في هذا الزمان، نجد أقواما ينتسبون إلى هذا الدين إذا وقعوا في شدة أو ورطة لا يخلصون لله عز وجل، فهم يشركون مع الله في الرخاء وفي الشدة، إذا انقطع في البرية والفلاح قال: مدد يا فلان، إذا أوشكت المركب أن تغرق به قال: مدد يا علان، فهو يعتقد أن فلان هذا هو الغوث الأعظم، يسمونه بهذا الاسم الغوث الأكبر، الغوث الأعظم، يعني ليس هناك فوق هذا الغوث غوثا، ليس هناك مغيث فوق هذا المغيث مطلقا. والله جل وعلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في الشدة مع أصحابه فقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لاحظ الصحابة لما صاروا في الشدة لجوا إلى من؟ إلى الله عز وجل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله وعدهم إذا اشتدت الأمور وتعزمت أن يفرجها عليهم سبحانه وتعالى. فلما رأوا الشدة أتت عرفوا أن العسر معه إيش؟ اليسر، ولا يغلب عسر يسرين. لما رأوا الشدة قد بلغت منتهاها حتى إن الواحد منهم كان لا يأمن أن يقضي حاجته عرفوا أن الفرج قد اقترب. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اسمع الثناء بعد ذلك ماذا قال تعالى؟ من المؤمنين رجال، هؤلاء هم الرجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ما هو المصداق لهذا الصدق؟ التوحيد في الرخاء والشدة، هذا هو المصداق. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. العهد الأول ماذا كان يا إخوان؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شيء. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فوحدوه في الرخاء ووحدوه في غاية الشدة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ما حملتهم الشدة على التغيير والتبديل، بل بقوا على مبادئهم وعلى دين ربهم وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يغيرون ولا يبدلون ولا ينكرون. هكذا يبتلي الله جل وعلا العباد ليميز هؤلاء من هؤلاء. وأما مشركوا هذا الزمان فشركهم دائما في الرخاء وفي الشدة. نسأل الله العافية والسلام. نقف عند هذا القدر والله تعالى أعلم. هل إزار النبي صلى الله عليه وسلم دائما إلى نصف الساقين؟ أما دائما هذا فلا أعلمه، لكن دائما لم يكن مسبلا عليه الصلاة والسلام، دائما لم يكن مسبلا عليه الصلاة والسلام. فإزار المسلم إلى نصف الساقين إلى الكعبين، وليس من الكعبين حظ من الإزار، يعني لا يكون الإزار على الكعب أصلا. ما هي الهمة العالية بالنسبة لنوم طالب العلم؟ أي كم ساعة ينام؟ سل عن هذا غير. ما هي المتون التي يبدأ بحفظها طالب العلم؟ كنا قد وزعنا رسالة لشيخنا سليمان العلوان فك الله أسره وحفظه، ذكر فيها مقدم الطالب العلم ماذا يحفظ، فتجدون عند الإخوان راجعوها. حديث تخيروا لنطفتكم فإن العرق دساس، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. يقول السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.